الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا وإياكم بعونه وتوفيقه وهدايته، وأن يفتح علينا إنه الفتاح العليم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. كنا توقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا معقب. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر لنا ولشيخنا المسلمين، ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. ولا معقب يعني لا مؤخر يؤخر قدر الله تعالى كائنا من كان، فقدره نافذ، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ولا يستطيع أحد من الخلق كائنا من كان أن يقدم أو يؤخر شيئا مما قدره الله سبحانه وتعالى. ولا مزيل ولا مغير ولا محول. لا مزيل يعني لا رافع، لا مزيل يعني لا رافع، قريب لمعنى لا ناقض، يعني لقدر الله تعالى لا أحد يستطيع أن يرفع أو ينقض ما قدره الله تعالى، ولا أن يغير ما قدر الله تعالى من شيء إلى شيء، أو من تقدير إلى تقدير. فلا مزيل ولا مغير، وأيضا لا محول، وأيضا لا محول. فكل هذه الألفاظ متقاربة في المعنى، والمقصود مما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يستطيع أحد من الخلق، من الخلق كائنا من كان، أن يغير من قدر الله تعالى شيئا، لا بتحويل ولا بإزالة ولا بتأخير ولا بتقديم. ثم قال: ولا ناقص ولا زائد. ولا ناقص ولا زائد يعني لا ناقص عما كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ، وما قدره الله تعالى وما سبق به علمه جل وعز. لا ناقص ولا زائد أيضا، لا يمكن أن يزيد ولا يمكن أن ينقص. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فكل زيادة في الأعمار أو نقص في الأعمار فهذه إنما هي في كتاب، في اللوح المحفوظ، وليس لأحد أن يغير من ذلك شيء، لا مبدل لها ولا معقب ولا مزيل ولا مغير. وهذا شامل، هذا شامل لكل شيء ولجميع المقادير. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: من خلقه في سماواته وأرضه، لا أحد يستطيع من خلقه أن يغير شيئا مما قدره جل وعز في سماواته وفي أرضه، ولا يكون ولا يكون. قال: ولا يكون مكون. اقرأ. ولا يكون مكون إلا بتكوينه. ولا يكون مكون ولا يكون مكون إلا بتكوينه. والتكوين والتكوين لا يكون إلا حسنا جميلا, أي ليس في حكمه سبحانه وتعالى ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه, وكل شيء أراد كونه في سماواته وأرضه فلا يكون إلا كما أراد سبحانه وتعالى, ولا يكون مكون إلا بتكويني, فهو الذي شاء هذا التكوين, هو الذي أراده سبحانه وتعالى. وكل ما يكون في هذا الكون فالله مكونه, كل ما يكون في هذا الكون فالله مكونه ومقدره, وكل ما قدر سبحانه وتعالى فهو حسن, تكوينه جميل, وأقداره سبحانه وتعالى إنما هي لحكم بالغة, سواء أدرك الإنسان هذه الحكم أو لم يدركها. فنحن نعتقد أنه لا يوجد شيء أراده الله تعالى وقدره وكونه في سماواته وأرضه إلا لحكمة علمناها أو جهلناها. حتى الكفر الذي أراده الله تعالى وقدره رآه من الحكم والأسرار ما لا يخفى, وسبق بيان ذلك في شرح ماذا؟ في شرح حائية بن أبي داود, وطلت في هذه المسألة وذكرت جملة من الحكم المتعلقة بذلك. المقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يدقق ويفصل في مسائل القدر والمقادير التي قدرها الله تعالى, لأن هذا من صميم الإيمان, هذا من صميم الإيمان, العلم بهذا من صميم وأصول الإيمان, وهذا الذي جعل المؤلف رحمه الله تعالى يقول بعد ذلك وذلك وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته, كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولا شك أن يعني كل ما ذكره المؤلف مما سبق وفصل فيه هو من أصول الإيمان, من أصول الإيمان, ومما يجب أن يعتقده الإنسان, فلا يصح إيمان إنسان إلا بذلك, الاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم, وأنه سبحانه وتعالى قدر ذلك قبل أن يخلقهم, وأن ما قدره وشاءه في هذا الكون لا يستطيع أحد أن يغير من ذلك شيء. هذا من صميم العقيدة, من أصول الإيمان, بل لا يتم الإيمان إلا بذلك, كما هو أيضا من الاعتراف بتوحيد الله وربوبيته, كما هو أيضا من الاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته, فلا يتم التوحيد إلا بذلك. وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذن المقصود أن ما ذكر المؤلف هنا هو من توحيد الله, من الإيمان بربوبيته, فلا يتم توحيد الربوبية إلا بذلك, لا يتم توحيد الربوبية إلا بذلك. ولهذا نستطيع أن نقول من ضل في مسائل القدر فإنه لم يحقق توحيد الربوبية, لم يحقق توحيد الربوبية. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر عاقبة وعقوبة من خالف في ذلك, ماذا قال؟ فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأخطر للنظر فيه قلبا سقيما, لقد التمس بوهمه وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. سنت. قال المؤلف مبينا عاقبة من لم يؤمن بذلك: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. ويل كلمة وعيد كما سبق، معناها التهديد، وهذا جاء في القرآن العزيز في آيات عديدة، كما قال سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة، فويل يومئذ للمكذبين، ويل للمطففين. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المراد بالويل، فمنهم من قال ويل واد في جهنم، وأكثر الكتب والمؤلفات من التفاسير وغيرها تذكر هذا، ولكن ليس ثمة سند صحيح يعتمد عليه في تفسير الويل بذلك، لكن هذا من الأقاويل التي ذكرها أهل التفسير. لكن المؤكد أن ويل هذه كلمة وعيد وتهديد، كلمة وعيد وتهديد. ويل لمن؟ كما ذكر المؤلف، ويل لمن؟ لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، خصيما مجادلا معترضا على قدر الله سبحانه وتعالى، ويل له، كما فعل إبليس، فإنه قد اعترض على قدر الله تعالى ولهذا استحق اللعنة، أليس كذلك؟ في أي آية تجدون اعتراض إبليس على قدر الله؟ في أي آية تجدون اعتراض إبليس على قدر الله؟ نعم أبكر، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، هو يعترض، يقول هذا على سبيل الاعتراض على تفضيل الله تعالى لآدم عليه، ولهذا استحق اللعنة إلى يوم الدين. فالمقصود أن من كان بهذه المثابة مشابه لإبليس، من كان بهذه المثابة يعترض على قدر الله ففيه شبه من إبليس. ثم قال المؤلف: وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. وأحضر للنظر فيه، أين يعود الضمير؟ وأحضر للنظر فيه يعود للقدر، يعود للقدر، فأحضر وأحضر للنظر يعني في القدر قلبا سقيما مريضا، لا يؤمن بالقدر على الوجه الصحيح، وليس عنده اليقين بأقدار الله تعالى وبما قدر وقضى، فهذا قلب عليل، قلب مريض مليء بالشبهات والشكوك، فهذا هو القلب السقيم الذي يشير إليه المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك ماذا؟ لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب، في فحص الغيب سرا كثيما، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما؟ يعني بهذا الذي فعل، هذا الكذاب الأفاك الفاسد الذي يفحص علم الغيب ويبحث عما أخفاه الله تعالى من علم الغيب، هذا ابتغى سرا كتيما يعني خفيا أخفاه الله تعالى، ليس له الحق في ذلك، وإنما أخفاه الله تعالى لحكم بالغة، فلا يجوز الإنسان أن يتعدى حدوده، ولا للعقل أن يتجاوز ويسأل مثل هذه الأسئلة أو يفكر في مثل هذه الأسئلة، ليس للعقل أن يفكر في مثل هذا، وليس الإنسان أن يسأل عن شيء من ذلك. لقد التمس بوهمه، هو واهم، هو واهم فيما التمسه وفيما طلبه وفيما سأل عنه وفيما نظر فيه وفكر، هو في هذا واهم. لماذا؟ لأنه ابتغى سرا كتيما أخفاه الله عن الخلائق، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، عاد بما قال فيه يعني في القدر أفاكا أثيما، لأنه ابتغى سرا كتيما خفيا أخفاه الله تعالى عن البشر. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، فلا يجوز لأحد أن يسأل عن مثل هذه المغيبات، فهو أفاك أثيم كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى. ما معنى الأفاك؟ من هو الأفاك؟ الأفاك هو الكذاب، الأفاك الكذاب. أثيما يعني مأثوما، مأثوما. أثيم فعيل بمعنى مفعول أي مأثوم، ومعناه قد حصل الإثم من الله سبحانه وتعالى، قد حصل الإثم من الله سبحانه وتعالى. سبب هذا الإثم أنه تجاوز ما حده الله تعالى له. والمقصود مما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجب، كما يجب التسليم لأحكام الله، يجب التسليم بأقدار الله والمغيبات، فلا يجوز لأحد أن يتجاوز النصوص التي جاءت في ذلك. وسبق معنا جملة من الأمثلة، فعليه لا يحق للإنسان أن يسأل أسئلة أكبر منه، لا يحق للإنسان أن يسأل أسئلة أكبر منه أو أكبر من عقولنا فيما يتعلق بالمغيبات أو المقادير التي قدرها الله تعالى. فلا يحق له أن يقول لماذا جعل الله هذا جاهلا وهذا جعله عالما وهذا جعله طويلا وهذا جعله قصيرا وهذا جعله جميلا وهذا جعله دميما وهذا جعله فقيرا وهذا جعله غنيا وما سوى ذلك. هذا كله اعتراض على قدر الله، كله اعتراض على قدر الله. لا يجوز لأحد أن يسأل مثل هذه الأسئلة، لأن المؤمن الحق يعتقد اعتقادا جازما لا مرية فيه ولا شك أن كل شيء قدره الله فهو لحكمة. وفي أحيان كثيرة العقل أصغر من أن يدرك هذه الحكم، قد يدرك العقل شيئا من هذه الحكم لكن لا يمكن للعقل أن يدرك كل هذه الحكم. فأنت تؤمن بما قضى الله وبما قدر، وإذا عرفت شيئا من هذه الحكم تؤمن بها، إذا لم تعرف شيئا من هذه الحكم فالواجب التسليم، الواجب التسليم. ومن حكمة الله تعالى أنه يخفي بعض الحكم لاختبار الخلق، اختبار المؤمن المصدق من غير المصدق الذي يقول لا أؤمن بهذا الشيء إلا إذا عرفت الحكمة. فهذا المنطق منطق من؟ منطق أهل العقل الذين يحكمون العقل ويقدمونه على النقل. الواجب تقديم النقل فهو الحاكم على العقل. وليس معنى هذا، وليس معنى هذا أن النقل يعارض العقل، بل الصواب والصحيح أنه لا يمكن أن تجد حكما من أحكام الله مما جاء عن الله أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض العقل الصحيح. العقل الصحيح انتبه، لأن بعض العقول ليست سليمة فلا عبرة بهذه العقول، إنما العبرة بالعقل السليم العقل الصحيح. فلا يمكن أن تجد حكما من أحكام الله تعالى يخالف ما عليه أصحاب العقول السليمة. لكن إذا فسد العقول، إذا فسد العقول فكل شيء يكون كما في زماننا هذا، والله المستعان، فإن بعض العقول قد فسدت وسبب هذا الفساد بعدها عن النقل. ولهذا أحبتي في الله لا تجدون من يفهم القرآن ويعيش مع القرآن ويؤمن بهذا القرآن ويقرأ هذا القرآن على مراد الله جل وعز يعترض مثل هذه الاعتراضات، إنما الذي يعترض هو البعيد عن القرآن قراءة وتدبرا وتعلما. ومن خلال هذا نستطيع أن نقول أكثر الناس إيمانا ويقينا أهل القرآن، أكثر الناس ثقة بالله أهل القرآن، أكثر الناس إيمانا بتوحيد الله هم أهل القرآن، أبصر الناس في العقيدة السليمة والصحيحة هم أهل القرآن. فالخير كله ابتداء وانتهاء القرآن، فهو المفتاح لجميع علوم الشريعة ولا سيما هذا العلم العظيم علم العقيدة. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى تحدث عن موضوع جديد يتعلق بالإيمان بالعرش والإيمان بالكرسي. فماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى؟ والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يذكر قضية من قضايا الإيمان، قضية من قضايا الإيمان، الإيمان بالعرش والإيمان بالكرسي، فهذا مما هو واجب على المؤمن، بل لا يتم الإيمان إلا بذلك. وأن يعتقد الإنسان أن العرش حق وأن الكرسي حق وأن ذلك ليس بباطل، بل هما موجودان كما وصف الله سبحانه وتعالى وكما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى العرش؟ ما معنى العرش في لغة العرب؟ العرش مأخوذ من الرفع والارتفاع، من الرفع والارتفاع، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن فرعون في سورة الأعراف، يقول جل وعز: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. الشاهد هنا في قوله يعرشون، فما معنى يعرشون في الآية الكريمة؟ يعني يرفعون الأبنية، ما كانوا يشيدون ويبنون ويرفعون. فقال سبحانه وتعالى: جنات معروشات، جنات معروشات وغير معروشات. المعروشات التي جعل لها البناء الرفيع الذي يسمى العريش، الذي يسمى في اللغة العريش، ولأجل هذا الارتفاع والعلو، الارتفاع والعلو في اللغة يسمى العرش، يسمى العرش. إذن كلمة عرش، كلمة عرش وتعريش مشتقة من ماذا؟ مشتقة من الارتفاع، مشتقة من الارتفاع، هذا في لغة العرب. وعرش ربنا سبحانه وتعالى هو أعظم المخلوقات، وقد أضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه كما في قوله جل وعز في أول سورة هود: وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. وقال سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهو سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كما جاء عن السلف كالقبة على العالم، ولهذا قالوا إنه سقف المخلوقات، ولهذا هو سقف المخلوقات. وهذا العرش وصفه الله تعالى بأوصاف عديدة تدل على عظمة العرش، وعظمة العرش دليل على ماذا؟ دليل على عظمة الخالق جل وعلا. جاء ذكر العرش في عدة آيات، قال سبحانه وتعالى: رب العرش العظيم. فهنا وصف العرش بماذا؟ وصف العرش بالعظمة. وقال سبحانه وتعالى: ذو العرش المجيد. وصف العرش هنا بالمجد وأنه مجيد، هذان وصفان. كما أنه سبحانه وتعالى قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فأضاف العرش، أضاف العرش إلى الرب، أضاف العرش إلى الرب. وقال سبحانه وتعالى في الاستواء: ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. وجاء في السنة النبوية بيان أن العرش فوق السماوات، أن العرش فوق السماوات، وأن العرش له قوائم تحمله الملائكة. ففي الصحيحين يصعق الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصعق الناس، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. المقصود أن هذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة في العرش يجب الإيمان بها، يجب الإيمان بها كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله دليل على عظمة العرش، وعظمة العرش دليل على عظمة ربنا جل وعلا. على كل حال، الكلام عن هذا كثير، والعلماء قد يعني أسهبوا في الكلام على مسألة العرش، بل ألف مؤلفات في ذلك، ألف مؤلفات في ذلك. خلاصة ما ذكر العلم ما مر بنا قبل قليل، ما مر بنا قبل قليل. المقصود من هذا كله ومراد المؤلف رحمه الله تعالى أن مما يجب الإيمان به الإيمان بالعرش، وأنه حق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل السماوات السبع للعرش كمثل حلقة ألقيت في فلاه. ما معنى الفلاه؟ صحراء. كحلقة ألقيت في فلاه، يعني في صحراء. ومثل الكرسي للعرش كذلك. ومر بكم، أرجو أنكم تذكرون، حديث العباس بن عبد المطلب في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قد مر بنا في آخر كتاب التوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض. ثم قال: فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه أعمال بني آدم، ليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. وهذا الحديث نبهت في كتاب التوحيد أنه ضعيف، نبهت في شرح كتاب التوحيد أنه حديث ضعيف، وهو مشهور، وكثير ممن ألف في هذا الباب يذكر هذا الحديث، لكن هذا الحديث على الصحيح ضعيف جدا، على الصواب عند أهل الحديث ضعيف جدا، وفيه عدة علل، ذكرت في الشرح أن فيه أكثر من 4 علل. من أوضح هذه العلل أنه من رواية عبد الله بن عميرة وعبد الله بن عمير مجهول، ولم يسمع من شيخه الأحنف، ولهذا قال الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الضعفاء مجهول، وقال في المغني في الضعفاء لا يعرف، وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الكبير لا نعلم له سماعا من الأحنف، لا نعلم له سماعا من الأحنف، المقصود أنه ضعيف. وإنما ذكرت هذا الحديث لبيان ضعفه، ولأن أكثر شراح كتاب التوحيد وغير كتاب التوحيد يذكرون هذا الحديث، والأظهر أن في الأحاديث الصحيحة غني عن الأحاديث الضعيفة. جاء في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. الشاهد هنا فوقه عرش الرحمن، هذا هو الشاهد. فنثبت من هذا الحديث أن من أراد أن يسأل الله سبحانه وتعالى الجنة فالمشروع له أن يسأل الله الفردوس الأعلى. نثبت منه أنه أوسط الجنة وأن فوقه عرش الرحمن كما هو صريح في هذا الحديث الذي معنا. والمقصود مما سبق أنه يجب الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العرش، ونؤمن به إيمانا كاملا. ما علمنا من هذه الصفات يجب أن نؤمن بها، ولا سيما فيما صح من هذه الصفات، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة. كما أنهم يثبتون استواء الله تعالى على هذا العرش، يثبتون استواء الله تعالى على هذا العرش كما سبق تحدثنا عنها هذا مرارا في شرح الواسطية وفي اللامية والحائية، خلافا للمبتدعة المعطلة نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة الذين قالوا إن المراد بالعرش الملك، قالوا المراد بالعرش الملك، استوى على العرش، يقولون استوى على الملك، وهذا لا يستقيم إذا نظرنا إلى النصوص الواردة في العرش كما في النصوص السابقة. الذين يحملون العرش ومن حوله ماذا سيقولون عن هذه الآية في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، ماذا سيقولون عن هذا الحديث؟ لا بد أن يكون عندهم تناقض. ولهذا السلامة في هذا هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، وما قيل عن العرش تماما يقال عن الكرسي، فيجب الإيمان به وأنه حق ثابت كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم مرة ذكر الله تعالى في القرآن الكرسي؟ نعم، كم مرة ذكر الله في القرآن الكرسي؟ كم مرة؟ أنا أقول كم مرة، ما قلت ما هي الآية. نعم، مرة واحدة في آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض أعظم آية في كتاب الله جل وعز، كما أفاد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. الكرسي من ناحية اللغة، الكرسي مأخوذ من الكرس، كرسي مأخوذ من الكرس. ما معنى الكرس في لغة العرب؟ الكرس في لغة العرب الجمع، ولهذا يقال للورق المجموع إيش؟ كراسة، يقال للورق المجموع كراسة، وإنما قيل لها كراسة لأنها مجموعة، أوراق قد جمعت فقيل لها كراسة. إذن مادة الكرسي مأخوذة من الجمع. واختلف أهل العلم في حقيقة الكرسي، فمنهم من قال إن الكرسي هو العرش، وهذا بعيد، هذا بعيد كما قال به الحسن البصري، ولكن لا دليل يدل على ذلك، بل الأدلة تدل على خلاف ذلك. ومنهم من قال الكرسي موضع قدمي الرحمن جل وعز، فهو بين يدي العرش، جاء هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه، ولا يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا، ينقلون ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه موضع قدمي الرب جل وعز، وأنه بين يدي العرش. والرأي الثالث، الرأي الثالث أن يقال إن الكرسي خلق عظيم من خلق الله، وهو مختلف عن العرش. أصحاب هذا القول لم يقيدوه بقول إنه موضع قدمي الرحمن ولا بغير ذلك، لأنه لم يأتي في النصوص الصحيحة تقييد كما قال أصحاب هذا الرأي. ويميل إلى هذا الرأي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ولسيما أن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنده ضعيف، فمن صحح أثر ابن عباس أخذ بما جاء فيه، ومن ضعف هذا الحديث قال بالقول الثالث. والمقصود من كل هذا، ومراد المؤلف رحمه الله تعالى كما سبق، إثبات العرش وإثبات الكرسي، وأن العرش حق والكرسي حق، فيجب الإيمان بهما وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى بين مسألة هامة جدا في هذا الباب، فإن الإنسان إذا سمع صفات العرش أو صفات الكرسي قد يتطرق إلى ذهنه شيء، فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين في هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى مستغن عن العرش. قد يتطرق إلى الذهن أن الله سبحانه وتعالى بحاجة للعرش، فيبين المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا ليس بصحيح، وأن الله مستغن عن العرش وما دونه. اقرأ. وهو مستغنى عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. إنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة مخافة أن يتطرق إلى الأذهان شيء مما يتعلق بهذا الباب، وأن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى شيء من ذلك، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهو مستغن عن العرش وما دونه، يعني دون العرش. والعرش، العرش الذي نثبت أن الله سبحانه وتعالى مستوي عليه، ليس لحاجة إليه، ليس ذلك لحاجة إليه، بل إنما هذا لحكم عظيمة بالغة، فيجب الإيمان بأن كل هذا إنما هو لحكمة، سواء أدركنا هذه الحكمة أو ما أدركناها، وما دام هذا ثابت بنصوص فيجب الإيمان بهذه النصوص وبما تضمنته هذه النصوص. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى يقول وهو مستغن عن العرش وما دونه، أراد المؤلف رحمه الله تعالى يبين بهذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى مستغن عن عرشه، كما أراد أن يبين أنه ليس استواءه سبحانه وتعالى على العرش كاستواء المخلوق، كاستواء المخلوق على الفلك أو على الحيوانات والأنعام. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين الفرق بين الخالق والمخلوق في الاستواء. المخلوق ضعيف، إذا تعثرت به الدابة سقط وأصابه ما أصابه. الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم، وهو مستغن عن خلقه كما هو مستغن عن عرشه، مستغن عن كل شيء، فهو سبحانه وتعالى الغني عن كل شيء، الغني سبحانه وتعالى عما سواه. الذين نفوا الاستواء أرادوا أن ينزه الله سبحانه وتعالى، وسبب هذا القول الذي قالوه الاعتقاد الباطل الذي استقر في نفوسه. ما هو هذا الاعتقاد؟ محمد؟ طيب أحسنت، نعم أبو عبد الرحمن. يعني أرادوا الفرار من ماذا؟ نعم، أرادوا الفرار من التشبيه، لكن وقعوا في ما هو أعظم. ما هو الذي وقعوا فيه؟ التعطيل، فعطلوا الصفات، عطلوا الصفات. ومذهب السنة والجماعة هو المذهب الحق في هذه المسائل، وسبق التفصيل في هذه المسائل وأطلنا فيها كثيرا. المقصود أننا عرفنا مراد المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وهو مستغن عن العرش وما دونه. ما دونه أين مرجع الضمير هنا؟ ما دونه العرش، يعني ما دون العرش، ما دون العرش من سائر المخلوقات، لئلا يتوهم أحد من أن إثبات صفة الاستواء افتقار إلى العرش، بل الله سبحانه وتعالى غني عن العرش وعن الكرسي وعن خلقه وعن كل شيء، فهو الغني الحميد. الإيمان أيها الإخوة بالعرش والإيمان بالكرسي لابد أن يكون له على المؤمن بالغ الأثر، فأي أثر يجده الإنسان إذا آمن بالعرش وآمن بالكرسي؟ ما هي آثار الإيمان بالعرش والكرسي؟ نعم، أولاً، نعم تفضل. أحسنت، الانكسار بين يدي الله جل وعلا، فإن هذا دليل على عظمة الله. إثبات عظمة العرش وعظمة الكرسي دليل على عظمة الله، فينتج عند ذلك الانكسار لهذا العظيم، والافتقار إليه سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم ما يستفيده الإنسان من الإيمان بهذه المخلوقات العظيمة. نعم أحسنت، هذا درس كبير لكل إنسان أن لا يتكبر. انظر إلى عظمة العرش، انظر إلى عظمة الكرسي، انظر إلى هذه المخلوقات العظيمة، ثم انظر إلى حجمك. إذ انظر إلى حجمك أنت أيها الإنسان، كيف تتكبر؟ كيف تتكبر على الله أو على عباد الله وأنت بهذا الحجم الصغير؟ ننظر إلى حجم هذه المخلوقات وسعتها وعظمتها لتعرف قدر نفسك، نعم. صحيح، هذا صحيح. ونعتقد أيضا أن الله سبحانه وتعالى تتناهى إليه المخلوقات، وأنه محيط بكل شيء ولا يحيط به كل شيء ولا يحيط به شيء، فهذا يحدث عند الإنسان التذلل لله، الذلة لله جل وعز. وعلى كل حال هذا ليس خاصا بهذه الصفة، ليس خاصا بالعرش أو بالكرسي، بل كل الأسماء والصفات، كل الأسماء والصفات التي يؤمن بها الإنسان لا بد يكون لها بالغ الأثر على سلوكه وتعامله ورقته وذلته أمام ربه جل وعز. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى ما زال يذكر بعض القيود الهامة وهو يتحدث عن عرش الكرسي. القيد الأول سبق، ما هو القيد الأول؟ مستغن عن عرشه وما دونه، فهو مستغن العرش وما دونه، يعني كل الخلائق قد استغنى عنها سبحانه وتعالى. هذا القيد الأول. القيد الثاني اقرأ. محيط بكل شيء وفوقه. هذا القيد الثاني، محيط بكل شيء وفوقه. جاء في بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه من دون واو، من دون واو. ما هو الصواب؟ الصواب بإثبات الواو، بإثبات الواو. فماذا يكون المعنى؟ أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، محيط بكل شيء وفوق كل شيء. أما على المعنى الثاني بدون واو فالمعنى أنه محيط بكل شيء فوق العرش، محيط بكل شيء فوق العرش. ما رأيكم بهذا الكلام؟ نعم، هذا المعنى فاسد ولا معنى صحيح؟ المعنى فاسد، هذا المعنى فاسد. ولهذا الواو هنا إما أن سقطت سهوا من بعض النساخ، أو أن بعض المبتدعة ممن انحرف عن جادة الحق في هذا الباب تعمد حذف الواو لكي يفسد المعنى. وسواء قلنا بهذا أو هذا، فإن الصواب هو إثبات الواو، فيكون المعنى يا جميل، يكون المعنى بإثبات الواو. نعم، أن الله تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، هذا ما نستفيده من قولي محيط بكل شيء وفوقه، فهو محيط بكل شيء وهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء. هذا هو المعنى الصحيح بإثبات الواو. الإحاطة أيها الإخوة ما معناها؟ الإحاطة ما معناها؟ لنبتدئ باللغة العربية لكي نفهم المعنى على الوجه الصحيح، فإن الانطلاق من اللغة العربية في فهم المعاني والعبارات والكلمات والجمل هذا يعطيك بعدا في فهم المعنى الشرعي. فما معنى الإحاطة في اللغة؟ الإحاطة في اللغة كما يقول أهل اللغة الإتيان بالشيء من كل وجه، من كل وجه، يعني من جميع الجوانب، يكون مطوقا لذلك، كما في قول الله جل وعز أحاط بهم سرادقها، أحاط بهم سرادقها، يعني جاءهم من كل جهة، جاءهم من كل جهة. هل وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالإحاطة؟ أجيبوني يا إخوة، هل وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالإحاطة؟ نعم، في آيات عديدات كثيرات، مثل ماذا؟ أحاط بكل شيء علما، وأيضا وأحاط بما لديهم. نعم صحيح، والله من ورائهم محيط، كذلك والله محيط بالكافرين، وكذلك في قوله جل وعز نعم وكان الله بكل شيء محيطا، وكذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فوصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالإحاطة. ما معنى الإحاطة؟ ما نوع الإحاطة؟ هل المراد بذلك الإحاطة العلمية فقط؟ هل المراد الإحاطة العلمية فقط؟ لا شك أن الإحاطة العلمية داخلة في ذلك، فلا يخرج عن علمه سبحانه وتعالى شيء. فعلم الله جل وعز محيط بكل شيء، فهو تعالى محيط بكل شيء علما وقدرة، علما وقدرة، فهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم. فنثبت من هذه الصفة أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما وقدرة. الخلاصة أن نأخذ من قول المؤلف رحمه الله تعالى محيط بكل شيء وفوقه إثبات جملة من الصفات: صفة الإحاطة كما سبق، ثانيا صفة العلو وأنه سبحانه وتعالى عال على خلقه. كما نثبت أيضا صفة ثالثة محيط بكل شيء وفوقه. أحسنت ألبان. إثبات صفة الفوقية للرب جل وعلا. إذن هذه ثلاث: الأولى الإحاطة، الصفة الثانية العلو، الصفة الثالثة الفوقية. العلو والفوقية ثابتان بأدلة كثيرة من كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض أهل العلم قال إن في القرآن والسنة أكثر من ألف دليل على إثبات علو الله تعالى على خلقه. والذهبي رحمه الله تعالى قد ألف مؤلفا خاصا في هذه المسألة، ونطلب من أخينا أبي عبد الرحمن أن يحضر الكتاب في المجلس القادم لكي يتعرف عليه الإخوة وتعطينا خلاصة لما احتواه هذا الكتاب في 3 أو 4 دقائق. فهل أنت مستعد؟ إذن سنطالبك إن شاء الله. المقصود مما سبق إثبات العلو والفوقية لله جل وعز، وهذه من المسائل المتواترة التي جاءت فيها أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدلة صريحة وأدلة غير صريحة. والإمام القيم رحمه الله تعالى من أكثر من تحدث في هذه المسألة، وقسم رحمه الله تعالى الأدلة التي جاءت في صفة العلو، قسمها إلى 18 قسما أو نوعا، وذكر تحت كل نوع من هذه الأنواع جملة من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمما ذكر رحمه الله تعالى أنه جاء في الكتاب وفي السنة التصريح بأن الله تعالى فوق عباده، كما في قوله جل وعز: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ومما ذكر أيضا من هذه الأنواع أنه سبحانه وتعالى ذكر أن الملائكة تعرج إليه، كما في قوله سبحانه وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. عروج الملائكة إلى الأعلى، إلى فوق، هذا دليل على ماذا؟ على علو الله وإثبات فوقية الذات لربنا جل وعز. ومن هذه الأنواع التي ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى أن العمل الصالح يصعد إلى الرب جل وعز، كما في قوله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فقوله إليه يصعد هذا هو الشاهد مما يدل على إثبات علو الله تعالى وأنه فوق الخلق. ومن الأنواع التي ذكر رحمه الله تعالى ما جاء في الكتاب العزيز في عشرات الآيات من إثبات تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب من عنده جل وعز، كما قال سبحانه وتعالى تنزيل، نعم تنزيل، كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وقال سبحانه وتعالى تنزيل من الرحمن الرحيم، والآيات في هذا كثيرة. فما وجه إثبات هذه الصفات من هذه الآيات؟ ما وجه إثبات هذه الصفات من هذه الآيات؟ نعم أبو عبد الله تفضل. أحسنت. أن النزول هل يكون من الأسفل؟ لا يمكن، إنما النزول من الأعلى. فهذه من الأدلة التي ذكر الإمام القيم رحمه الله وغيره الدالة على إثبات صفة العلو والفوقية لربنا جل وعز. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى قال بعد ذلك وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، ونترك هذا للمجلس القادم وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.